بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 89 بعد 300 من دروس جامع المسائل، وفي هذا اليوم إن شاء الله ندرس اسمين من أسماء الله الحسنى، وهما الحفيظ والحافظ، ويكون على هذا الترتيب في الأسماء هو الاسم 50 والاسم 51 من أسماء الله الحسنى في هذه السلسلة في هذا الدرس. فمن أسماء الله الحفيظ ومن أسماء الله الحافظ. والسؤال الأول: ما هو الدليل على إثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى؟ والجواب: أما الحافظ فإنه ورد في موضع واحد بصيغة المفرد في القرآن، وفي موضعين بصيغة الجمع. قال الله سبحانه وتعالى: فالله خير حافظا، وهو أرحم الراحمين. خير حافظا، فالله هو الحافظ. ويقول الله: وكنا لهم حافظين، هذا بصيغة الجمع. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا فيه إثبات اسم الله الحافظ. وأما اسم الله الحفيظ فقد ورد في 3 مواضع في القرآن. قال الله تعالى: إن ربي على كل شيء حفيظ. وقال الله تعالى: وربك على كل شيء حفيظ. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم. الله حفيظ عليهم. فهذه هي الأدلة في إثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى. والسؤال الثاني: ما هو المعنى؟ ما معنى الحفيظ والحافظ؟ والجواب أن هذان الاسمان يدلان على أن الله سبحانه متصف بالحفظ. الحافظ والحفيظ يدلان على أن الله سبحانه وتعالى متصف بالحفظ. وهذا الوصف يتناول أمرين، وصف الله بالحفظ يتناول أمرين. الأمر الأول أنه الحفظ بعلمه بجميع المعلومات، معناه أنه يحفظ على عباده، ويحفظ يعني جميع ما يتعلق بشؤون عباده، فلا يغيب عنه شيء. فهو سبحانه وتعالى الحفيظ على عباده، يعلم ما يعملون ولا يغيب عنه شيء منها. وفي مقابل الحفظ النسيان، والله سبحانه قد نزه نفسه عن النسيان لكمال علمه، لكمال علمه وحفظه. قال تعالى: وما كان ربك نسيا. الله سبحانه وتعالى لا ينسى شيء. قال تعالى: قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال تعالى: أحصاه الله ونسوه. أحصاه الله ونسوه. فالعبد ربما نسي ما يعمل في هذه الدنيا، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يضل ولا ينسى، فلا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. وأما قول الله سبحانه وتعالى: نسوا الله فنسيهم، فهنا النسيان بمعنى الترك، النسيان بمعنى الترك، أن الله سبحانه وتعالى تركهم، وليس هذا النسيان الذي نفاه الله عن نفسه، وهو بمعنى الذهول عن الشيء. فإذا هذا المعنى الأول أن الله حفيظ على خلقه، فهو يحفظ على الخلق أعمالهم ويحصيها عليهم، يحصي عليهم أقوالهم ويعلم نياتهم وما تكن صدورهم، ولا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عليه خافية، وسبحانه حفيظ عليهم، حافظ لأعمالهم جميعا. وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، كتب الله ذلك في اللوح المحفوظ. قال الله سبحانه وتعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. لكل شيء يفعله العباد مزبور في الصحف وفي اللوح المحفوظ، وكل صغير وكبير مستطر، كل صغيرة وكل كبيرة مسطرة ومكتوبة. ما وكل الله سبحانه وتعالى ملائكة كراما كاتبين يحفظون على العباد أعمالهم، فيقول الله سبحانه وتعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ، كل نفس عليها حافظ يكتبها الأعمال التي تعمله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملك يعني مراقب له حاضر لا يغيب عنه. قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. هؤلاء حفظت الأعمال، يحفظون على الإنسان عمله، كل الأعمال محفوظة عندهم، والله سبحانه هو الذي وكلهم بذلك، وهو الحفيظ سبحانه، وهو يعلم هذه الأشياء قبل كتابة الملائكة لها، يعلمها سبحانه وتعالى. فهذا المعنى، معنى الحفيظ، يقتضي إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بأحوال العباد كلها، يقتضي هذا الإحاطة بعلم الله بالأحوال كلها، وكتابتها في اللوح المحفوظ وفي الصحف الأخرى التي بأيدي الملائكة. فهذا هو المعنى الأول من معاني الحفيظ والحافظ، هو يحفظ على العباد أعمالهم. والمعنى الثاني أنه يحفظ العباد ويحفظ المخلوقات، الله سبحانه وتعالى يحفظها. فيحفظ الله سبحانه وتعالى المخلوقات من السماء والأرض وما فيها لتبقى مدة بقائها، فلا تزول ولا تميد ولا يسقط بعضها على بعض. وهذا الحفظ لا يثقله سبحانه ولا يعجزه شيء. قال تعالى: ولا يؤوده حفظهما، لا يثقله حفظ السماوات والأرض، وهو العلي العظيم. وقال الله: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. الله هو الذي يمسك السماء ويحفظها. وقال تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا، السماء سقفا محفوظا بحفظ الله. ويقول الله: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فالله هو الحافظ، الحافظ لهذه المخلوقات. الله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظنا من شرور الإنس ومن شرور الجن، هو الذي يحفظ يعني جميع هذه المخلوقات مما يطرأ عليها من الشرور. الله سبحانه وتعالى هو الحافظ وهو الحفيظ، يحفظ الإنسان في حله وفي سفره وفي مجيئه وفي ذهابه، يحفظه إذا خرج من بيته وذكر الله، يحفظه من شياطين الجن شياطين الإنس، يحفظه سبحانه وتعالى في نومه يا مما يطرأ عليه، يحفظه سبحانه وتعالى في كل شيء. والله سبحانه أيضا تكفل بحفظ كتابه العزيز. قال الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ الله هذا الكتاب، لا يستطيع أحد أن يحرفه ولا أن يلحقه بتبديل ولا تغيير، مهما تطاولت الأزمان والأيام ما أحد يستطيع أن يغير كتاب الله، لأن الله تكفل بحفظه سبحانه وتعالى. والحفظ من الله سبحانه وتعالى قد يكون حفظ لهم بالأشياء العامة، بالطعام والشراب والهواء وغير ذلك، وقد يكون حفظا خاصا لأوليائه، فيحفظ إيمانهم من الشبهات ومن الشهوات، ويحفظهم من أعدائهم من الجن والإنس. وعلى قدر الإيمان يكون ذلك الحفظ، احفظ الله يحفظك، على قدر ما تحفظ حدود الله وتحفظ محارم الله فإن الله سبحانه وتعالى يحفظك، على قدر الإيمان والعمل الصالح يكون الحفظ. قال الله: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فهذا هو المعنى الثاني لاسم الحفيظ والحافظ، أن الله يحفظ هذه المخلوقات. قال الله تعالى: له معقبات، وكل الله ملائكة، قد يوكل الله ملائكة بحفظ ذلك بعض تلك الأعمال. قال الله: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. حفظهم هذا هو بأمر من الله سبحانه وتعالى، يحفظ يعني الأطفال الصغار، ويحفظ الكائنات، يحفظ الكائنات في البحار، يحفظ يعني هذه الأمهات التي تكون في البراري، هذه الحيوانات يحفظها سبحانه من البرد، ويحفظها سبحانه وتعالى مما يطرأ عليها من الأمطار ومن غيرها. الله سبحانه هو الحافظ، الله سبحانه هو الحافظ. والسؤال الثالث: ما هي الآثار المترتبة؟ هي نفس الآثار السابقة التي ندرسها في الأسماء السابقة، وهي مراقبة الله عز وجل في الأقوال والأعمال، وتعظيم الله وإجلاله وعبادته وحده، وصدق التوكل عليه، والأخذ بأسباب حفظ الله للعبد، أن الإنسان يأخذ بالأسباب. احفظ الله يحفظك، ويحفظ الإنسان محارم الله من أن تنتهك، ويحفظ حدود الله، ويحفظ محارم الله سبحانه وتعالى، ويحفظ دين الله في نفسه، فيحفظ الله عليه دينه، ويحفظ الله عليه يعني أشياءه كلها، يحفظها الله سبحانه وتعالى إذا حفظه ربه سبحانه وتعالى في أوامره وفي نواهيه. فهذه أو هذا ما يتعلق بهذين الاسمين العظيمين، وهما الحفيظ والحافظ. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه، سألوه سبحانه وتعالى أن يحفظنا بحفظه، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.